إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله فيقول الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم رواه الإمام مسلم عباد الله دنيات يا الإسلام الله سبحانه وتعالى أميكمليشا نكويتميزا hakuna chochote ambacho muislamu akihitajia katika dini hii isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha katika kitabu chake na katika sunna ya mtume wake sallallahu alayhi wa sallam jawabu ya suala kama lile na mtume sallallahu alayhi wa sallam akawabainishia umma wake kila wanachokihitajia katika maisha yao فهو دين كامل فالحمد لله على نعمة الإسلام والسنة تمشكور الله سبحانه وتعالى ونعمة يو إسلام أمبوني ديني إليو كمليكا يقول الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم فالدين كامل بحمد الله سبحانه وتعالى na mtume sallallahu alayhi wasallam asema innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu ala khayri ma ya'lamuhu lahum hapakuwa na mtume yote kabla yangu isipokuwa ilikuwa ni juu yake awabainishie umma wake ile khairi anayojua ni nzuri kwa wao kawaelekeza katika khairi kama ile وينذرهم شر ما يعلمه لهم نكوانيا كتوكمانا نشاري أنا وجوهيني شارك وواو عباد الله تكشفام إلو وإسلام وممفونزه يوم إسلام بيني أنا بباتم توتو كم حميدي الله سبحانه وتعالى نكم شكور كيش أتكليز زي الأحكام zilizoelezwa na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na kufanywa na masahaba wake miongoni mwa ahkam ambazo mtume sallallahu alayhi wasallam ametufunza tunapopata watoto tunaporuzukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala na mtoto mwanzo tu anapozaliwa التحنيك ني سنة يا كفانيا تحنيك. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال ولد لي غلام الله سبحانه وتعالى ألم رزوق أبو موسى الأشعري رضي الله عنهم توتو قال فأتيت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم ثم حنكه بتمرة ودعا له بالبركة ثم دفعه إلي. رواه البخاري ومسلم. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وسيما نمرزقي ومتوتو نكمتكو ونكيندنايك ومتومي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم متوم صلى الله عليه وسلم أكمويت يلمتوتك وجين لا إبراهيم وحنكه بتمرة كيشا أكمفني تحنيك وكتمي تند نتحنيك نكم ونجاشا يلمتوت تند أو أسالي چوچوت أمبچو نكتام أكاو أتونجاشا يلمتوت بالي أنا بزاليوا. Na matabibu wataja faida nyingi sana katika jambo hili alilotufunza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hapa kuna itikadi ambayo baadhi ya watu waitakidi. Utamkuta yule mtoto anapozaliwa baada ya kuonjeshwa kitu kitamu, huku kwetu kuna wengine humuonjesha na kichungu. Kwa nini mwafanya hivyo? Wasema ajue katika dunia kuna vitamu na vichungu. La wallah, sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akichukua tende au waweza kuchukua asali, moja katika hivi viwili ukamuonjesha yule mtoto. Hii ni sunna aliyotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Thumma da'a lahu bil baraka, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam yule mtoto akamuombea baraka. Na hii ni katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuwa baada ya kumfanyia yule mtoto tahnik uwe utamuombea baraka mtoto kama yule. Mafunzo haya lau kama tungelishikamana nayo, Allah subhanahu wa ta'ala akatakabbal dua nzuri kama ile wakati ule, yaweza kuwa ni sababu ya yule mtoto kuongoka maisha yake mpaka atakapoondoka katika hii dunia. Ibadallah, katika ahkam alizotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam tunapopata watoto, al-aqiqa. فعن سلمان بن عامر رضي الله عنه قال سلمان بن عامر رضي الله عنه وسيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقة. متوم صلى الله عليه وسلم وسيما متوت ونبزلي ومفنيني عقيقة وسباب أنبزلي وكنا واجب وكمفني عقيقة كما نفسيما باذي ونوفيوني كوني واجب. Kisha akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam faahriqu anhu daman, basi mumwage damu. Na hii ni kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala kupitia kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amitu anhu aladha, na kwa sababu ni katika siku ya saba Mtume sallallahu alaihi wasallam akaamrisha pia mtoto kama yule anyolewe katika siku kama ile. Rawahu Abu Daud wa Tirmidhi wa ghayruhuma wa hasanahu al-allamah al-albani. وفي حديث سمرة رضي الله عنه في يوم سابعه, نكتك حديث يا سمرة اكتاجك وهي لجام لفان وكتك سيكو يا سابة كومتوم صلى الله عليه وسلم أم يمريش أمتوتو أشنجي وسيكو يا سابة أمتوتو كيوم وويلي نمتوتو كيك موجة نهيذ اللي فولفو فان يمتوم صلى الله عليه وسلم. عباد الله, هكونا جامبو أمبالا لمخوسو يمتوتو litakalomfaa hapa duniani na kesho akhera, isipokuwa dini yetu imetufunza kumfanyia mtoto kama huyu. Na pia katika ahkam ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufunza juu ya huyu mtoto ni kumtahiri mtoto kama yule katika siku ya saba, na wengine wakataja zaidi ya siku hizo. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam خمس من الفطرة ثم ذكر الختان. رواه البخاري ومسلم. Mtume صلى الله عليه وسلم asema mambo matano ni katika maumbile, yani ni uzuri mtu kujipamba nayo mambo hayo, na Uislamu umeunga mkono na moja wapo katika yale mambo matano aliyotaja Mtume sallallahu alayhi wasallam ni mtoto kutairiwa anapozaliwa. Muttafaqun alayhi. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala almab'uthi rahmatan lil alamin, نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من أحكام المولود التسمية. katika أحكام zinazofungamana na mtoto huyu anapozaliwa ni kumpa jina mtoto kama huyu. وكما يقال لكل مسمى من اسمه نصيب، kama wanavyosema kwa kila anayeitwa jina basi ana sehemu katika jina kama lile. Yaqulu ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala sema, aktharu as-safalati, wengi katika watu ambao ni duni, tabia mbovu mbovu, lahum nasibun min asma'ihim, katika ule ubovu wa tabia waliokuwa nayo wana sehemu katika yale majina ambao baba zao wamewaita. Kisha akasema alayhi rahmatullahi ta'ala alayhi, wa kullu shurafa, na wote ambao ni watukufu Allah subhanahu wa ta'ala akawajalia ni matukufu au ni watukufu, lahum min asma'ihim nasib, wana katika majina yao sehemu katika ule utukufu. Na hii sio katika kila mara, lakini mara nyingi, bali alisema Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa kathirun min ash-shurafa, wengi katika watu watukufu wala sio wote, Allah subhanahu wa ta'ala amejaalia katika lile jina ambalo mzazi wake amemwita kuwa ana sehemu yake. Wa hadhihi haqiqa ibadallah. Na jina waweza kumwita yule mtoto siku ya kwanza au siku ya saba kama alivyofanya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa'an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, wulida li al-layla ghulam fasammaytuhu bismi abi Ibrahim. Rawahu al-Imam Muslim. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaambia masahaba wake, leo nimepata mtoto wa kiume katika usiku wa leo, nikamwita kwa jina la baba yangu Ibrahim alayhi salatu wassalam. Katika hadithi hii twaona kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwita mtoto wake kwa jina la Ibrahim katika usiku ule aliozaliwa, katika kuonyesha kuwa majina yana athari. Na wazazi wachunge katika kuwaita majina watoto wao. Ni hadithi aliyopokea Imamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala عن ابن المسيب عن أبيه أن أباه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ قال حزن. قال أنت سهل. قال لا أغير اسما سماني به أبي. قال ابن المسيب رحمه الله تعالى فما زالت الحزنة فينا بعد. Rawahu al-Imamu al-Bukhari. Huyu sahaba amekuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuuliza jina lake nani. Qala hazanun, na maana ya hazanun ni kitu ambacho ni kigumu sana, kama ardhi ikiwa ni ngumu huitwa kwa jina kama hilo. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, anta sahlun, wewe ni sahali wala sio mgumu. فقال هذا الصحابي رضي الله عنه وارضاه. هو صحابه كما امبيه متوم صلى الله عليه وسلم سيwezi kubadilisha jina ambalo baba yangu ameniita nilipozaliwa. ابن المسيب رحمه الله تعالى akasema, haukuacha ule ugumu kuwa katika familia yetu mpaka leo, ikawa tabia zetu ni nzito kutokamana na jina ambalo babu yetu aliitwa, akakataa kubadilishwa jina na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tizama vile jina lilivyoathiri katika familia ya mtu kama huyu kwa sababu ya jina bovu aliyopewa na babake. Ibadallah. Wa fil Bukhari أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية قال متوم صلى الله عليه وسلم سيكو يصلح الحديبية أليكوجا كتوككو ما قريش سهيل بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه قبل يكو سليمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم جاءكم سهيل لقد سهل من أمركم أمي وجلي سهيل mambo yenu yamekuwa sahali. Angalia mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na tafaul na jina la huyu sahaba kwa sababu ameitwa Suhail. Tizama leo ukiona jina katika majina ya watu, kisha tizama tabia yake. Mara nyingi, wala sio kila wakati, lakini mara nyingi utaona mtu kama yule, yale majina aloitwa na baba yake yamefanana tabia yake. Leo akina mama, hakuna tena kumuita mtoto Aisha wala Fatima wala Hafsa. Haya ni majina yamepitikiwa na wakati kama wanavyodai. Tizama majina ya ajabu ajabu wanayoita watoto wa kike kwa sababu ya musalsalat. Pengine amekaa akatizama filamu, kisha amuita mtoto wake kwa jina ya yule aliyemuona katika TV. Waonaje akawa ndio kudwa wa mtoto wako? Kesho ukimuona mtoto wako yuko katika TV, katika masinema ya ajabu ajabu, usishangae kwa sababu wewe ndio ulianza kukumuita jina kama lile. Tukija kwa waume, majina ya ajabu haswa katika utamaduni wa hizi nchi tunazoishi, utamkuta mtu aitwa masumbuko, kombo, tabu, majina ya ajabu ambayo yote yabeba maana nzito mbaya, lakini watu wakaitana majina kama haya. Mtume sallallahu alaihi wasallam, wengi katika masahaba aliwabadilisha majina yao alivyoyaona si mazuri. Kwa hivyo baba amche Allah subhanahu wa ta'ala, asimuite mtoto isipokuwa jina ambalo akikuwa mtoto kama yule atakuwa ajifakhiri mbele ya wenzake kujiita jina kama lile, wala usimuite jina ambalo akiwa mbele ya wenzake atakuwa aona haya kulitaja jina kama lile. Na yeyote ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemuonda kuitwa na majina kama haya, nafasi katika dini yetu iko ya mtu kujibadilisha jina kama lile, kama alivyokuwa akifanya mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam pamoja na masahaba wake. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.